كادت لتبدي به لولا Oh,

قال له موسى وإنك لعلي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب ولما توجه تلقاء أمن قال عسي ربي

ولما فقالهما ثم تولى إلى الرجل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أهل وما سقيت لنا Yeah. لقيت لنا قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احذفهما يا إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم.